بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ويستحب نطقه بالنية سرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، قال النية شرط، وهذا ما عليه جماهير السلف والخلف أن النية شرط في رفع الأحداث، إلا الأحناف خالفوا الطهارة وأقروا في التيمم. ودليلهم ما هو؟ الأحناف يقول ليست النية شرطا في رفع الأحداث، طهارة الأحداث. دليلهم ما هو؟ من يعرف دليل الأحناف؟ نص الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لم يكفي الله سبحانه وتعالى كما يزعمون النية. وهؤلاء يعني استدرك كلامه فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر التمييز ولا العقل ولا رفع النواقض والموجبات، هذه تأتي بحديث أخرى بأدلة خارجة عن الآية. الشريعة ما فيها قرآن السنة، هذا قرآن وهذا السنة، يكمل بعضها بعضا، الدين واحد يكمل بعضها بعضا. من نظر إلى حديث حسن وقد أخذ ونظر بعين الناقص واتهم الشريعة، ومن أخذ بالقرآن على جنبته وأنه طلب الله سبحانه وتعالى حسن لا أخذ بالشريعة وانتقض كلامه. ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى أيا كان القائل إذا نظر إلى القرآن حسب، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر زمان الرجل على يكفي يقول حسبنا ما في كتاب الله، إن كان حلال أحللنا وما في حرام حرمنا إلى غير ذلك. فإذا نحن نقول الآية لم تذكر فيها النية، بل من أهل العلم أن يقول النية ظاهرة وهذا صحيح صريح كما قال الله سبحانه وتعالى في نفس الآية إذا قمتم إلى الصلاة، ولا يكون القيام إلا بإرادة سابقة، لأن الإنسان إذا قام وجلس بلا نية عبد أو من زعل عقل من الصبي أو المجنون أو النائم يتحرك بلا نية. تمام، لأن العاقل إذا خاطرته المكلف قم واجلس بنية. ولهذا النية من أسهل ما يمكن في أبواب التكريم، خلاف من يوسوس في النية لأن قيامك وأن وعودك ما يكون إلا بنية، ما كلا قدمت على عبادة، علمك بالعبادة نية. ولهذا لو كلبنا العمل بلا نية لكلبنا ما لا نطاق، هذا صحيح. لو الله سبحانه وتعالى كلب العبد العمل بلا نية لكل ذي ما لا يطيقه العبد، فلا بد من نية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي ليس بهذا فضل، إنما للحصر والقصر، أي ما من عمل إلا وبنية. وأنت تؤجر بالنية، إن كانت لله والرسول فأجرك ما في الكتاب والسنة، وإن كانت لدنيا تصيبها أو امرأة تنكرها ولك أجر هذا. ما يمكن حال الأحوال أن الإنسان يقدم على عمل إلا بنية. أما يقول والله النية مضطربة عندي مجنون أو خلل أو وسوسة، وسوسة خارجة عن الأصل، ما يتابع عليه. يقول عام أوكل قال ويستحب نطقه بالنية السرة. الحنابلة يرون هذا، الحنابلة عند المتأخرة يرون أن النطق بالنية مستحبة، كان يقول واحد نويت رفع الحدث أو نويت الصلاة، أي نية في عبادة وقصوها على دليل الحج. عليكم السلام يوم يربي النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا حسب الخلافات سيأتي بابي. هذه تبية ليست نية، هذه تبية سنة. النية تسمى الحال عند الفقهاء في باب الحج. لهذا يقول شيخ الإسلام جمهور أهل العلم على بدعية النطق بالنية. ولو أردنا أن نحمل الناس على النقم اللي حملناه ما يطار أيضا، لأنك إذا تلفظ تحتاج النية، لفظك الآن عبادة مستحب لله. أنت عندما تقول للإنسان إذا تلفظت النية مستحب، مع أنها عبادة على التلفظ النية، أليس كذلك؟ بل أخذ يا محمد، لما تقول لفلان من الناس إذا أردت أن ترفع العدد أو تصلي تلفظ بالنية، فيسأل يقول طبعك من تلفظ بالنية، تقول مستحب، إذا قلت مستحب أخرجت من العادة إلى كونها عبادة، أصبح عبادة، إذا تلفظ بالنية عبادة صحيح؟ على اللاطف، ثم العبادة هنا تحتاج إلى نية، فندخل لباب التسلسل عليكم السلام. والنية التي تحتاج لكونها مستحب، لأن النية شرط ما هي عبادة بل أبلغ ما يكون من العبادات، تحتاج النية إلى نية، والنية السابقة إلى نية، وهل مجرد ندخل في عالم التسلسل وعلى اضطراب وخلل في العبادة. الصحيح أن النية بالقلب، الإنسان إذا أراد العبادة وقام فهي النية ثابتة قائمة ما تحتاج إلى تكلف، ولو كلفنا أن نعمل الأعمال من عبادات وغيرها بلا نية لكلفنا ما لا نطيقه حقيقة، ما يمكن الإنسان يقدم على العمل إلا بنية. سلام. لهذا الصحيح أن النية أن التلفظ بالنية بدعة، والحنابلة لهم في نطق النية أوسع وتخريجات واحتمالات، منهم من يقول تتلفظ بها حسب مثل ما قالوا الآن، وآخرون من الحنابلة قالوا تتلفظ بها مع اقتران القلب مع اعتقاد، يعني تتلفظ وتعتقد بمعنى تأخذ أجر الجنان واللسان، وآخرون لا بالقلب وتتلفظ بها سرا ما تسمع الآخرين، ومنهم من قال جهرا ولكن تتمتم بها، لو لم يكن يا محمد الله تحرك شفتيك، هذه ما تنتهي. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وسلف الأمة وجماهير علماء الأمة سلفا قربا ما قال أحد منهم من المحققين أن النية يستحب أن نطق بها، هذه مغالطات ولا يتابع فيها المتأخر من الحنابلة، وإن كان الحنابلة في الحقيقة هم يعني أسلم الناس الظالمية لما تقرأ الكتب الثانية في المذاهب الأخرى، فصل وباب وفرع النية يعني أشياء عجيبة غريبة، تكلفات عجيبة، أنا أجزم قطعا أنهم هم المؤلفون. لو طالبناهم في تحقيق ما كتبوه في النية لا استمدناهم ما لا يطيقونه، يا من يتعى السعودية من الفضيل والله يعني النية يعني مكانها ومحلها القلب، وإنما الأعمال بالنيات. تتمة يشترط لوضوء وضوء أيضا إسلام وعقل وتمييز وظهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب، ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. هذا النور شروط الآن من النجارة أو عفوا النجار الجار موسى بن أحمد في ذات المستطنع ذكر النية الحسب وقال هي شرط، استبرح عليه البهودي صاحب الروض يقول لا في شروط أخرى مثل الإسلام والعقل والتمييز، ولا تسع تمام حسب المراد، وأذكر أيضا حتى الذي سلسه دائما له شرط زائد على هذه الشروط دخول الوقت ومستحارة مثله دخول الوقت، فهذه الشروط تتمات واستبراكات على المختصر وهي جيدة، ومنها ما هو محل نظر يعني يحتاج إلى تفكير، أما الإسلام فمحله إجماع أن يكون الذي يريد أن يرفع طهارته أول المتوضي أن يكون مسلما، هذا مجمع عليه، والعقل والتمييز أيضا مجمع علينا، لأن العقل والإسلام والتمييز مجمع عليه، أما النص على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول قريب عن ثلاث منهم النجوم حتى يأتي الأصغر حتى يبلغ ولا حتى يستفر، لكن هنا ما ذكر. طيب قال وطهورية ماء، الطهورية صحيح أن يكون الماء طاهرا، لكن السؤال أي طهورية يقصدها المؤلف على خلاف القديم ما يشك الطهور حسب ليس، وعند الحنابلة أن الماء يحمل كم ثلاث ها ما هو طهور وطاهر ونجس وطال عندهم حتى الماء الطهور إذا استعمل في طهارة الحدث أو مسك في يد أو وقع فيه ما يغير لونه رائحة طاهر دون كل شيء فما هو طاهر طاهر. فنحن قلنا على الطهورية لكن ليس على إصطلاح المؤلف أو إصطلاح الحنابلة والشافعية والمالكية، لا لا نوافق الحناب في هذا. قال وإباحته، ولو إباحته لأنه مضاف إلى أخرج اللام لوضوء وغسل طيب. قال وإباحته، قال تتم يشترط لوضوء وغسل أيضا في سلام أحد أسلام لأنه ابتدى مقر وعقل وتيم في الأخير. قال وإباحته، إباحة الماء غير الطهورية، الإباحة تخالف أن يكون محرم يعني، ومحرم أشياء إما أن يكون الماء مسروقا مرصودا هذا الأمور، أو إرثا من غير ريحة من غير ذلك، كل ما كان محرما فهو غير مباح. طيب السؤال للمشايخ، رجل توضأ بماء مرصود أو مسروق أو منهوم، هل يصح وضوءه؟ أيش؟ صح يعني يقول الشيخ يصح مع من او عارف من يخالف من يخالف طيب ما تقولون تقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو واجب، وليس من عمل امه محمد عليه الصلاه والسلام ان يتقرب العبد الى الله سبحانه وتعالى بمحرم، والله سبحانه وتعالى حرم السرقه والغصب النهر، فهذا يسرق ويذهب ويغتصب مال الآخرين، يأخذ مال الآخرين بالباطل ويتقرب به إلى الله سبحانه. صح كلام؟ كيف توجيه الشيخ؟ يقول يصح مع الإمام، والحنابلة يقولون لا ما يصح لأن يتقرب به الحرم. السرقة تدخل في العبادة، هو الآن خطر يعني سرق ما للعبادة الماء طاهر طهور يبقى في وقتها لك يجب أن يجب العبادة يعني دولة أخوان يعني الصحيح خلاف كبير خاصة من الأصوليين في مخرج الأمر والنهي، والصحيح أن النبي هنا خارج عنه، أنت مأمور بالتفرد أنت تتوضأ والنهي خارج عن هذا، فأنت ليس يعني تجمع بين أمر ونهي كل منهم له مخرج في عبادة ما يجب، ولهذا ما تستطيع من عبادة ما تستطيع. الصحيح أنه كما قال الصحة مع ألف لأنه توضأ النصارى شرعا أن يتوضأ بماء فتوضأ بماء طهور فأتى بالأمر، ولا يلزم من المؤمن أن يعني لا إيمان الله أن يجتنب المحرمات ما يمكن حال الأحوال، فلهذا هو مأمور بالطهورية بماء طهور وبلقي نفسه حرام عليه ان يسرق ويغلب وان يعطى ابويه وان يشرب الخمر، اذا اتى بهذه الامور ليست لها علاقه بالماء الطهور فهو الان كالمراه التي عليها ان تحج اذا حجت من غير محرم فحجها صحيح مع الاذن، والحنابله هنا يقولون بهذا للاسف يعني، وقاعده هذه قعدها ابن قدامه في روضة الناظر او جنه الناظر او جنه المناظر على حسب يعني، فقررها وقعدها ومسؤولية الحقيقة حتى في كل الحنابلة تجدون يعني طلب نيابي، وسوف نمر على مسائل نبين أن الأمر له مخرج والنهي له مخرج فتستقيم العبادة عند الحنابلة، أما هنا فلا، وسيذكرون في باب الصلاة الصلاة في الأرض المقصوبة سوف نكتب معها إن شاء الله تعالى. قال وإباحة، قال وإزالة ما يمنع وصوله أي وصول الماء الطهور، مثل لو أن الإنسان على الأعضاء الأربعة أو على أتباعها ما يمنع وصول الماء الذي حقه الغسل على العضو، مثل لو وضع مثلا عجين أو طين أو الآن الدهانات الجديدة المانعة، فهنا نقول هذا يمنع ويشترط أن لا يكون ثمة مانع يمنع وصول الماء الطهور على العضو المضروب غسله، فلا بد من الشروط هذا الأمر أن يكون إسداء إلى واضح معنى وإزالة ما يمنع وصوله واضح. طيب قال وإن استطاع الموجبين العبارة عن أي واو أنا؟ انقطاع الموجبين والوضوين ولا؟ والوضوء. طيب. وانقطاع الموجبين. العبارة هذه منتقدة. عندي أنا منتقدة يعني أكثر حنابلة على هذا أصلا متأخرة. كلامهم صحيح. العبارة هكذا لكن اللفظة تبني. يعني الإنسان يتوضأ وهو يتبول. حلو لو ذلك. لابد أن إيش؟ قبل أن يتوضأ أن ينقطع الذي يوجب عليه إيش؟ الوضوء. صحيح؟ سلام. مثلا يتوضأ وهو يقول مثلا. أو هو يتوضأ وبعد ينظر لحمة إيش؟ لحمة إبل ويأكل. المسلم أن يتوضأ ويأكل، أليس كذلك؟ نعم. لكن يتوضأ ويأكل لحم إبل الذي هو أحد نواقص الوضوء. أشياء كثيرة هنا هذا العبارة صحيحة. الآن الصورة صحيحة، كلام صحيح، لكن العبارة وانقطاع الموجبين يقول يعني من شرط الوضوء أن ينقطع الذي يوجب عليك لذاته الوضوء، وفي ما تتوقع والذي يقطع الوضوء وبعد ما انتهيت منه وقائم، أنت تصير حاسب يوم تتوقع والناقض قائم بعده، إذا ما انتهيت من الناقض تبتدي عبادة جديدة حتى تربح هذا الحدث. صحيح علم؟ هنا قالوا انقطاع موسى. من منكم من الفقهاء يستدل على هذا؟ صحيح من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. كل فضوء لا مش حادث، ولكن انتقدها بعبارة مرت معنا. أسألكم سؤال، ما هو موجب الوضوء؟ ذكرناها الدرس الماضي على الظهر والعصر. أربعة أشياء. هذه موجبات. حفظك الله. ذكر ثلاث يعني أشياء، إما الحدث وإما دخول الوقت وإما إرادة. حفظك. هذه موجبات. ففي هذا الكلام هل العبارة تكون منتقدة؟ يقول انقطاع الموسم تكون منتقدة. منها مثلا إرادة الصلاة، يعني إذا أردت أن تتوضأ أن لا تريد الصلاة، إذا أردت أن تتوضأ أن لا تفرغ الوقت. صحيح موجبات صحيح، لكن نقول عبارة سياق أخرى هكذا. وانقطاع ناقض من الوضوء مو انقطاع موجب، لأن الذي يوجب الوضوء ما هو؟ إما الحدث وإما دخول الوقت وإما الصلاة على خلاف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف عند واجبات الوضوء خلاف إيش؟ لفظي. وبينا أن الآية أظهر دلالتنا على من قال إيش؟ إرادة إذا قلت إلى الصلاة وهي إرادة. لكن نقول أما قوله وانقطاع الموجب إن كان يحسب يعني ربما يستقيم مع الحدث مثلا، لكن نقول الأقوى نقول وانقطاع ناقض للوضوء، لأن المختصرات يجتهدون في جمع معان كثيرة في مباني قليلة. قال وللوضوء فراغ استنجاء أو استجمار. الآن يقول الوضوء مثلا جزء آخر، يقول ما هو الماء الذي يعني ينبغي أن ينقطع الذي ناقض؟ قال مثلا الوضوء ينبغي أن ينقطع منه كذا وكذا، منها ذكر الاستنجاء أو الاستجمار. أما دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، طبعا من شروط الوضوء لمن حدثه دائم دخول الوقت، ومثله المستحاضة لأنه جرح للرحم فيقل جمع ما يقل، فلابد من دخول الوقت. وهذا أيضا سنذكره ونرجعه خلافه في باب الحيض إن شاء الله، وهو أيضا منصوص أحمد في باب سنذكره إن شاء الله تعالى. تفضل. والله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السبع هذا أبلغ أصلا، منهم من قال دفعين وخطاب رد الجواب، ومنهم من قال إذا رقوا التمر والجمرة، ومنهم من قال ابن عشر، لأن حديث ابن عباس الصحيح، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأصرح إذا بلغ طول سبع سنوات على الغالب، لأن حديث التمييز على خلاف تمييز الغالب من سبع سنوات، إذا كان الصبي ابن سبع سنوات، وغالب أن ربما يكون من ست سنوات ويحسن ويميز ما لا يميزه من عشر سنوات. صحيح. وربما يكون الصبي ابن سبع عفوا ابن ثمان او عشر سنوات وليس عنده ثم التمييز بعد صغير جاهل. وهذا يحصل في ابناء اخر الزمان الان تقريبا الفتور والدهور وبلاده التفكير الان اكثر من الامراه بلاده. وهذا من نتاج المناهج هذه الفارغه يعني يطلب ربنا على يحفظ جزاء سوره النبا مثلا في اربع اشهر الرسول الثلاثة الترم الأول يحفظ هي الرسول الثلاثة أربعة أربعة أربعة أول يوم من ثاني يوم رب كلمة كلمة حرف من ربك ربي الله يدل بها شهر بعدين تعاميم وموفق ونجح الطابع في أبو دراجة وهذا الميت على ابنانه مصائب بعض الخلاء وأبنان من بلغة التمييز يحفظ صورة واحدة صلاة صورة التحليم مثلا في أربع أشهر. فهذا لما تبدو تحفظ كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبد الله رحمه الله أو نريد أن تحفظ صورة البقرة يا ابن المتصفة يرد دعاء ربك يمكنه الشارع رد فعل ونحن ما نعرف هي تعود الطفل على البلاد الفكرية ها؟ ما يستطيع يستوعب الأشياء تجده عنده بلاد فكرية ولا يحسن إلا الدرجة والدرجة واللعب هذا ليس إلا ولا حفظ شيء حاجة بسيطة وش قلتم الآن يعني عندنا في المناهج شيء يعني شيء ما سخافة علمية لما رحمة الله ابن سبع سنوات يدخل تقول اقبال يعلم الأستاذ الدجاج عزين وجمع يا رجل ويجيب له أحمر وأصفر وأحمر فين من الألوان شبه بعضها سبحان الله هذا علم يقول يعني بمعنى العلوم الرسول ترى أربع أشياء يسوي حفظية عصرية ولعلمنا أبناءنا الحفظ يعني يقول أحد المشايخ لعله نبي أن يعني أنا أحمد شيخنا هذا من كان الشرطي في المدينة يقول يعني استفقوا باللغة العربية عند أهل الجزيرة يقول أنتم تعلمون أبناءكم زرع قصد ونحن نعلم أبناءنا اضطرار قفالتك من ذكر حبيبنا منزل ست اللوابين الدخول تحول النبي المعلقات العشر من الصغر يعني يقتنوا على المعلقات العشر في اللغة ولهذا الشناقل تراهم عندهم حافظ عجيبة علما أن العرب وأيضا العلم المعارف أثبت أن العقل العربي من أذكى العقول وأثبت أيضا أن العقل الذي في اليمن أقوى العقول ذكاء وذهاء ونباء وهو عقل سبحان الله ولهذا حمل الله سبحانه رسالة هذه الأمة لكن من كان يكون هؤلاء البربر ليس هم حفظوا في ذاتهم قدر ما تعلموا يقول أحد السلف نسي اسمه يقول كنت أعاني من الحفظ ولست الحفظ حفظنا الذي يعني يجد مجال الحفاظ فيقول ما زلت أحفظ حتى أصبحت أحفظ المعلقة التي تتكون من 300 بيت في قبل أن أنا يعني على قبل ما ينام قبل ما يضع رأسه على المخدة يقرأها ويحفظها من قراءها بل والذاكرة هي عضلات يعني ما يسمى الآن الديسك هذا ديسك كل عقل واحد ما في زيادة الخلايا واحدة عضلات اليد واحدة الطفل الصغير منذ أن يولد عضلاته عدد خلايا يده وجسمه واحدة مثل لما تنمو وتكبر وقد تضم ورأيت مثل هؤلاء كما تستعمل في مثل العام هؤلاء لما تنتظر أستاذهم رقص القيام لعب لكن هي ترى كان تقول الفريق هي مرة تنشط تضخم مرة يعني تقل فالذاكرة هكذا إذا الإنسان ما يعرف ويحفظ ويحفظ ويحفظ تبدأ عند الذاكرة تقوى تقوى تقوى فاسمع عنده نباهة وحفظ هذا مجرب مجرب وبل بعض الناس لو لا ضيق الوقت إلا ذكرت يعني بعض الناس يعني كان فيه ذكاء وذهاء ونباهة وحفظ فيقول أشغل الناس ربي ألا مبالاة كما يقول عاما نستعش ذكر يعني يقول فأشبه بنفسي باللا مبالاة ولا أستحضر الأرقام ولا شيء ولا يقول فمرت علي قرابة ثلاث أو أربع سنوات يقول أصبحت لا أحسن الحفظ ما أحسن مثل الكبار السنة يقول أصبحت الآن يعني أدعو نفسي فأريد أحفظ أحفظ أجد عناء ما أجد لما كنت في أوج نشاطي يقول الحمد لله نسأل الله أن يبارك الجميع يوجد شيء من نشاط الذاكرة الذاكرة عبارة عن عضلات فلا تستوعب وتضرب بحسب ما تمليها التمييز يا شيخ يذكر لكن الغالب ذكر الفقهاء ابن سبع سنوات هو الذي يحسن غالبا غالبا. أما إذا شد وخرج عن ابن سبع سنوات ما يميز مصيبة إلا إذا كان في عتة في أشياء. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. نعم. طيب إذن الآن رفع الحدث واجب صحيح، لكن لو أراد لم يدرس حقيقة الصلاة، أراد أن يعني يتوضأ عليه حدث، ورفع الحدث واجب الآن لإرادة الصلاة، لكن أراد أن يتوضأ لما يسن فنقول وإن نويت ما هو مسلوب فالسنة والواجب كلاهما عبادة، فأنت نويت عبادة بغض النظر عن كوني ما نويته سنة أو واجبا، فهي عبادة أنت أتيت بطهارة شرعية على وجه شرعي وقد ارتفع الحدث أيا كان أو أيا كانت نيتك، أردت أن تستبيح ما هو مسلوب أو ما هو واجب، فلا يعني كما يفعل بعض الناس أن الحدث رفع الحدث واجب، فلا يرتفع الواجب إلا بواجب وهو إرادة الصلاة. فلا بد من فلا نقول خطا هذا انتشر عن مقارب في رفع الحدث بايا كان، ولا ترفعه الا باحد امرين، اما بسنه تريدها عليكم السلام او بواجب تريده، فكلاهما يحملانك ما كان سنه او واجبا على رفع الحدث. فرفع الحدث ان اردت ما هو مسنونا او ما هو واجبا ارتفع حدثك وبعد ذلك تستريح ما هو مسنون أو ما هو واجب. أو نوى تحديدا مسنونا. بس سؤال، لو أراد فلان من الناس أن عليه حدث وأراد أن يدعو كما عليه الصلاة والسلام توضأ فدعا، أو أراد قراءة القرآن، أو أراد السنة مثلا، أراد سنة الضحى أو كامل الليل، ومثلا ناخذ سنه الفجر، اراد سنه الفجر عليه ايضا في نفسه فريضه الفجر، فتوضا بنيه استباحه السنه او رفع حدث عنه ليستبيح سنه الفجر. لو فعل هذا لو ان يصلي الفجر لم ذلك ما ذكر، لكن لو نوى استباحه السنه وفي الوقت نفسه نوى ان لا يتبع حدثه عن الفرض، فأنا اريد الوضوء هذا لما يسن له وهي السنه، وفي المقابل نوى أن لا يرتفع حدثه عن الفريضة وتوضأ وضوءه لاستباحة أو لرفع الحدث عن السنة، هل له أن يصلي الفجر؟ لا الشاهد يقول لا ارتفع حدثه عن المسنون ولا مرتفع عن الواجب. ها يا شيخ ما قال أن من يستطيع كلام قراءة مسابق علم ولا تفريج منك بهذه المسألة ولا بالعكس؟ ما بهذه المسألة ثانية بالأحداث ايه ها من عنده مسألة وتواجه عند ماذا طيب ما مثل الشيخ سعود انه يرتفع الاذان يتبع السنة والفرض لا السنة لا المراد السنة ولا المراد هو بنيت ألا يرفع الواجب، يعني بنيت ألا يستبيح الفرضية في الفجر عاشر لو يعني استبيح كلاهما أو لا مثل ولا سنة لا حتى الغرض حتى الغرض السنة فقط الغرض لا الصحيح له أن يستبيح السنة على السنة والواجب، لأن المقصد ليس بالنية أنك تستبيح عبادة، أنت الآن نويت أن تربح حدث نويت أن ترفع حدث وأنت شرعا طالب أن ترفع حدث، إذا أردت سنة أو أردت فريضة وأنت عليك حدث لا يحل لك أحدهما شرعا إلا برفع الحدث، أليس كذلك؟ بلى، فأنت رفعت حدث عن واحد منهما عجز عن الثاني، لأن حدث بعد لما نويت السنة الناس تعرف عن حدث، هل الحدث باقي؟ لا، الحدث باقي؟ ارتفع الحدث يوم نوى سنة الفجر ارتفع الحدث واصبح الانسان المسلم بين يدينا طاهرا، فله يفعل ما يشاء مما استباح له الطهارة او استباح له الطهارة، واضح من المخرج يا اشعري ولا عصيبها استوجيه. الحديث له منطق ومنطق. نعم. أن مال اليمين فليس له. صح. فكيف إذا لو قلنا بهذا القول لو زنا بلوازم الخفيف أشياء أخرى. صحيح. لكن السؤال لك يا شخص. الآن يريد سنة الفجر هو، يريد سنة الفجر. فماذا عليه وهو محدث؟ ماذا عليه؟ السؤال لك. عليه موقف حدث. حسب. أي حدث؟ الذي عليه. ورفع الحدث. خلاص لا تلزمه بحدث آخر. فإذا ارتمى الحدث فنقول أنت نويت واجبا، لم تنوي واجبا، نويت فريضة، لا عبرة بهذا. أنت يوم أن نويت العمل الذي أردت تقول إنما الأعمال بالنيات والعموم، ها؟ فنوى رفع الحدث، ارتمى الحدث وسلمنا بهذا، فخلاص له أن يفعل ما تستباح به الطهارة. واضح؟ ما حفظك الله، وبدأ الشيخ. أو نوى تجديد المسنونة بأن صلى بالوضوء الذي قبله. ناسيا حدثه ارتفع حدثه. ناسيا حدثه. ناسيا حدثه. ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. نقول هنا إنسان صلى الظهر ودخل عليه العصر فأراد أن يجدد الوضوء وهو على طهارة، له أن يجدد الوضوء له. وإذا جدد الوضوء للصلاة الجيدة هذه السنة. مثال آخر، رجل دخل وقت الظهر فتوضأ للظهر، عليه حدث توضأ فانتظر الصلاة، والآن طاهر، واضح معي الصورة، فانتظر الصلاة تتأخر، فقال بين التأخير والقيام أريد أن أتوضأ وأجدد الوضوء مرة ثانية، أكثر أجر الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه وعند غيرهما لا يحق على الوضوء إلا مؤمن، فأراد أن يجدد الوضوء، له ذلك؟ تجديد الوضوء له ذلك؟ هذه بدعة. لا قالوا نعم لا، إذا إنسان توضأ لا بد نصف صلاة، إذا صليت أي صلاة خاصة صلاة الفريضة فأردت التي بعدها لك أن تجدد، أما تجدد للعبادة الواحدة ووضوءين ولم تصل بحديما فهذا بدعة ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد. المثال الثالث الذي أريده، إنسان صلى الظهر بوضوء وكان على طهارة فانتقض وضوءه ناسيا، خرج من مريح أكل لحم ابن ناسيا، فلما دخل وقت العصر أراد أن يجدد الوضوء ولا أن يرفع الحدث، ناسي يجدد الوضوء لأنه ناسي، فقلنا أنه على طهارة فأراد أن يجدد. فنقول يقول الشيخ هنا فهنا إذا كان ناسيا فله أن يسلم، وبمعنى أن ينوي تجديد طهارة وأن يصلي، لكن نقول ناسيا، لكن لو عالما ما يجوز. مثال العالم يصير حاصل عذاب وفي نوع استخفاف بالشريعة، إنسان عليه حدث وراد منه أن يتوضأ يرفع الحدث، قال له أريد أن أجدد الوضوء، نقول أنت ما أنت الآن محدث بعدي كيف تجدد الوضوء وأنت لست متوضئا، يعني لست كذلك علم لا تتوضأ، ما يجوز. يعني ما استغفار استهزاء ما يجوز هذا، لكن والله اعلم المساله نظريه، لان الانسان ناسي ناسي ما نقدر نحكم عليه، لانه ما نقدر نقول له ان صلاتك صحيحه الا اذا علم، فهو كونه ناسي لن يسال، يظن انه على السلامه، يظن انه على السلامه صحيح يا ابا طالب، الناس كم يلزم بس يريد تخريجات على المساله التي ذكرناها. نعم. وان نوى من عليه جنابه غسلا مسنونا كغسل الجمعه، قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى تجديد مثل الولاء. نعم. ناسيا ناسيا لكن عالما لا، فالحنابلة يرون أن غسل الجمعة سنة والصحيح سيأتي باب. نعم. وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون. نعم، إذا نوى واجبا أدخل في المسنون ضمن من باب أولى. نعم. وإن نواه ما حصل، مثاله إنسان عليه جنابة فاغتسل يوم الجمعة بنية رفع الجنابة ونية سنة الجمعة، حصل طبعا نية سنة حصل لا حصل بذات رفع الأمرين، ولكن حصل له الأجر، يقصد الأجر لا يقصد رفع الحدث، لأن الحدث واحد منهما إذا نوى خلاص، لكن حصل له أجر رفع الجنابة وأجر سنة الجمعة. نعم. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. يقول الأفضل لمن عليه واجب أن يغتسل غسلا للواجب ورفع الحدث في جنابه، ثم بعد ذلك يغتسل غسلة أخرى بنية سنة الجماعة، نقول ليس في هذا الدليل، ليس في هذا الدليل. ولا يتابع حقيقة التبريعات، أنا قلت لكم في الدرس الماضي قد ما يعني يتابع أو يوافق المفرع والممثل على ما يسمى القواعد. الآن قاعدة قاعدة، فبدأ الآن بالتبريعات وأمثلة، ما تنتهي الأمثلة، ما تنتهي. لكن طالب العلم مدركم إذا ربط القاعدة والمرجع الفقهي خلاص يد علاقات قوية ثالثة، وكل ما يرد عليه من أسئلة ترون يعني المشاهد حفظ الله الجميع منهم يسأل أسئلة غريبة وعجائب أنت تذهل يعني من تصورها وضعا عن حكمها وأشارة نجي لأن يعني علاقات ثابتة، ما هو إذن بقايا وحجات. الآن نتكلم عن التأميم مثلا، اللي بيحر ويقع يكون بالتأميم ويشغل نفسه والحمد لله موقع ويعرف الأحكام الشرعية. أما يرد مسألة ثانية نقل الأعضاء يقرأ فيها وما قل فيها يعني هذا مو فقيه، هذا يعني هي تحكم فيه الوقائع والأحجار، فهذا مازول من انطلاقات مالية. لربما في مجلس ما يسأل عن التأمين، يسأل عن نقل الأعضاء، يسأل عن القضايا نازلة، تريده يبص في المسائل ويسترخل ويشم في الأسماء ويطرب الآذان والناس كلهم بعين واحد إلى رجل ما شاء الله، وتجد على شيء لكنه مأسوس ليس له قاعدة منطلق منها، لم يؤثر تأصيل الجميع في الأمور الشرعية. هذه أصبحت الآن الثقافة الدارجة تميز بعض الأشخاص، إذا الآن فلان الناس في حادثة وأحسن كلام فيها وابتدأ فيها قلنا أنه على شيء، نعم على شيء يؤجر على هذه النية وعلى العمل هذا إذا أحسن وافق الحق، أما أنه فقيه أو من الراسخين أو من الفقهاء فلا. فانطلاقات الإنسان العلمية هي أفضل وهو الصح وهو الواجب على الذي يفتي، ولهذا نجد من يفتي الآن في مسألة الربا وعفوا في البيوع على الأشياء هذه تخلط انطلاقات ما هي مقيل العموم لربما، ويعني نعرف عن بعضهم ليس له نصيب إلا في باب الاقتصاد مثلا ورسالته العلمية مثلا وكذا وكذا وكذا ويبدأ في صور البيوع فيخلط، يقول أن الفقه هو باب البيع مستقل بقواعده وضوابطه ودلته، باب الطهارة كذلك مستقل لا يمس مساسا ولا يعني يمت بصلة للطهارة أو للبيوع الرجال، بل بعضهم يحسن قضية الأسماء والصفات وكذا وكذا، وبعض الجهاد ما يحسنون الكلام والموالاة والمناصرة والقضايا التي يحسنها طيب العلم ما يحسنها، رجل إمام جبل جهبل يشعر لي بالبنان قاعد وقواعد في الأسماء والصفات ما حار لها ما يحسن قضية الولاء والبراء، لأن قضية الولاء والبراء معلقة متعلقة ما يمكن حال الأحوال إذا بعد أو بعيد. دار الأسماء والصفات يقسمونها من باب المعاملة مع الرد على الخوارج، الرد على الملجأ، الرد على العصاة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحب بعض ما عنده من إيمان ونبغض بعض ما عنده من معاصي، ولكن أعظم منها باب الجهاد مثلا وهو أصل الولاء والبراء كما يحسن الكلام. فهذه مغالطات وتحسب على العالم ويصبح فيها حقيقة خوف وفتنة على الأمة يوم الإنسان ما يحسن الفقه كاملا، ولهذا على طالب العلم إذا أراد أن يوفقه الله سبحانه لا يعني يصدر للفتنة إلا بعدما يقرأ كتاب فقه كامل حتى يتصور المسألة بعموم ويقرأ أصول الفقه يقرأ حتى تصبح انطلاقاته قوية. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها. واضح هذا عشان سعود نساء مثلا خرج من وليه وتبول وتغور وأكل لحم الجذور وإلى غير ذلك، بعد هذه أشياء ونام فأراد أن يرفع حدث عن واحد منها، نقول يوم أن يمكنه يرفع الحدث ارتفع الحدث كله وليس عليك شيء من الحدث فأنت طاهر حتى لو لم تنوي البقية. لكن الإشكال هنا لو نوى أن يرفع الحدث عن أكل لحم الإبل بس وقد عزم على أن لا يرتفع حدثه عن الريح والبول والقدم ترجع مثلا المدى الأولى سيذكر الشيخ إن شاء الله اقرأ أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل ويجب الإتيان بها أي بالنية. يعني هذا واضح السؤال هنا إذا نوى كما قلت لكم السؤال الذي مضى أن يرتفع من يقول العبارة من اجتمع الحداثة التنوية كذا لا على أن لا يرتفع غيره، بمعنى لو نوى أن لا يرتفع غيره لا يرتفع فصحيح يرتفع لأن هذا عبث تحصيل حاصل. العبرة أنت بدهم طالب أن ترفع حدث عن لحم الإبل، ترفع حدث عن البول والغائط، أنت مطالب سرعا أن ترفع إيش الحدث صحيح يا شيخ علي؟ فحسب تقول أنا أريد أن أرفع حدثا عن أكل لحم الإبل حسب، وأنا أعلم أنني نمت واستغرقت في النوم، ها فما أريد أن أرفع حدث عن هذا، نقول هذا تحصيل حاصل عبث. أنت ممكن طالب هذا مطالب أن ترفع حدث شرعا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة الحكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث ما هو الحدث الذي يعني يكون فلان أحدث؟ أشياء كثيرة أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنا ميت أربع حدث خلاص. ولهذا الواحد منا يعني حتى سؤال جميل، لو الواحد يعني أيقن أنه متيقن أنه على حدث، أنه إيش؟ على حدث، لكن سؤال ما الذي يعني حصل أوجب لك الحدث؟ يقول والله ما أدري، لكن أعلم أنني محدث، ما أدري هل أريح أو أكل لحم الإبل، ما أعلم ماذا فعلت، لكني متيقن أنني محدث. السؤال هل يلزم منه أن يعين نوع الحدث؟ هاش ما يلزم ما طيب هل يجب عليه أن ينوي رفع الحدث؟ هذا هو الشريعة ما قالت يوم الأيام لابد أن تنوي رفع ما نقض عليك الوضوء. والفقهاء يفصلون أنت شرعا يا عبد الله طالب ايش؟ برفع الحدث. نعم تفضل. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يفصلها عمل يسير. يقول هل يجب الإتيان إجابة ويأتمن الثاني عند فرقها عند أول واجباتها فذكر التسمية، التسمية على خلاف ليس كذلك، لأن خلاف في التسمية، وذكرنا أن صحيح أنها سنة، لكن عند غسل الوجه فرق. فالنية لو نوعا يعني عفوا غسل الوجه قبل أن ينوي لا يحسب له غسل الوجه، لا نوى الأعمال بالنية. قد الحنابلة يرون غسل اليد من نوم الناقل الوضوء يجب، صحيح يجب أيضا غسل اليد هنا لا تنوي أنك ترفع ما بها من معنى، والصحيح قلنا إذا هو يسن له وتسلط غمس الوابلة قصر. فتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة لغسل اليدين في أول الوضوء. غسل اليدين أي الكفين يغسل، هذه سنة يغسل غسل اليدين لا من نوم الناقل الوضوء عند الحنابلة، لأن القائم من نوم الناقل الوضوء يجب أن يغسل كفتيه عند الحنابلة، والصحيح والإنتاج نعم. إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية ويسمى استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعالهم مقرونة بالنية. فالنية لها حالتان عند العبد، منها أن يستصحب ذكرها متذكرة منذ أن يبدأ بالصلاة إلى أن ينتهي. والنية ماذا؟ نية أنها لمن؟ العبادة لله. ونية يعني النية أولا نية عبادة وعادة، يعني من معاني النية ومن غاية النية أنها تميز بين العادات والعبادات واحد، ثم أيضا تميز في نفس العبادات ما بين ما هو مفروض ما هو مسنون، صحيح؟ وأيضا تفرق بين المفروضات، هذه نية وهي أربع، وهذه عصر هي أربع، تمام؟ حتى العبادات تتمايز بالنية، والذي يصلي العصر هو الله حركات والأقوال صلاة الظهر، لكن بالنية زلت وتفارقت، هذا واحد. لكن أن يستصحب الإنسان ذكرها إلى منذ أن يبتدي بالعبادة إلى أن ينتهي هذا فضل عظيم وأجر كبير، وهو باب الإحسان أن تعبد الله كأنك صلاة تستحضر النية وأنها لله سبحانه وتعالى وأن محمد عليه الصلاة والسلام أمرك بها، وتستحضر هذه المعاني وأنك ترفع يديك وأنك تخفض وتركع سنانا واتباعا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الركوع والتعظيم والتسبيح ومعاني كلها لله لله، هذه حقائق ما كان على السلف أن تعبد الله كأنك صلاة. والدرجة الثانية إن لم تكن أسأل الله يعني إياكم من هؤلاء الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، هي إن لم تكن وصلت إلى هذا فاعلم أن الله يراك، هذه مسألة ثانية. كل إنسان يعمل ويعبد الله ولا يعلم أن الله يراه يؤمن بالله. هذا لو قال المؤلف واجب على المسلم ان يستحضر ذكر النية من ابتداء العبادة الى اخرها لا حملنا ما لا نطيق به، يعني شقة وهي يعني حرج على كثير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الصحابة بل من كبار الصحابة كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرجه يعني يذهل ويتشتت قلبه ويلتفت الصلاة ولا لا، فالإنسان يذهل. وابن القيم في زاد المعارف والكلام جميل، وحديث عند أبي داود وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا عينا في إحدى الغزوات فأقبل ذلك الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، قال فرمقنا النبي عليه الصلاة والسلام بعينه فالتفت به ما زال يلتفت إليه حتى قربت منه. يقول ابن القيم جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والجهاد، بين متابعة هذا وبين الصلاة. فنقول أنه الإنسان حديث عائشة كانت تشكر التفات الصلاة، قال لك الشيطان إلى غيره، الإنسان يحصل له جهود من قلبه لربما ينقطع مو مصر النية، ينقطع استحضار النية واضح من يمشي. فنقول نحن يستحق للمسلم أن يستحضر النية، إذا استحضارها ابتداء من كان سنة. طيب هذا واضح وفهمناه. طيب متى تكون واجبا؟ هو أن تستحضر وجوبها أو حكمها، حكمها يعني يكون النية ترتدي هذه واجبة. طيب كيف يعني استصحب حكمها؟ قال بأن لا تنيطع. نقول هذا تفسير حاصل، بمعنى أن الإنسان إذا نوى عبادة هذه النية خلاص يجب أنها واجب، بل هي شرط خلاص، إنما الأعمال بالنية شرط تبقى على هذه النية والأجر عليها، إذا استحضرها زاد في الأجر وإذا غفل عنها ذهب الأجر بقدر الاستحضار. لكن إذا نوى أن يقطع تلك النية بطل العبادة، خرج عن أصل العبادة، الإنسان طلبوها مثلا واستحضر النية ثم لما وصل إلى الركعة الثالثة أو الثانية نوى أن يقطع النية، تنقلب هذه العبادة على من باب عادة، يقطع من باب رياضة، بطلة العبادة. نقول ويجي يقول واجب ويجب استصحاب حكمها، يعني الصحيح لو قال اشترط استصحاب حكمها لأنه عرف، لو لم يعرف نقول نعم. قال ومعنى استصحاب الحكم هو أن لا ينوي قطعها، وبقاء النية ابتداء شرط كما ذكر آنفا، قال نيته شرط واضح شرط نعم. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية لئلا ينوي قطعها، لئلا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن غربت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في لم يؤثر في العبادة لا في الأجر. الأجر ينقص بحسب استحضار النية، بحسب استحضار النية. والإنسان إذا أراد صيام يوم نافلة مثلا فقام فساعة طعام أو نوى ما أعتقد على الفجر إلى الساعة 9 مثلا، فنوى أن يفيد بصيامه يؤجر من الساعة 9 تمام، لكن بعد أن صلى الفجر ثم قال يعني نوى أن يصوم هذا اليوم يؤجر من بعد الفجر مباشرة، فصلى أو بوقت بحسب النية، من لم ينوي يؤجر نعم. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه ولا يضر إلقاؤها بعد فراغه ولا شك بعده. طيب يقول هنا فإن غربت عن خاطره لم يؤثر أي أجر عفوا في العبادة، لكن أجر عزبت وغربت يصير معنى صحيح هذا، لكن عل نسختكم يعني نسختنا عزبت أفضل، عزبت أفضل. في هناك نسخة الشيخ جبرين حاشي بن قاسم، معنا حاشي بن قاسم مع اقرأ الشيخ غربت ولا عزبت يعني حقيقة في كشفنا الشيخ جوني عليها من أبلغ نصر إن هذا الشهد وأتوا بنصر وطيارة من معه حفظهم الله، إلا أنه ما أقول في ذات التحقيق ولكن ذات الطباع لأن طبيعته والعيب بالناس فلا أخر جملة ولا يطلب القضاء بعد الصالب ولا شكي ولا شكي ولا شكي ولا شكي بعد هذا ولا شكي فعندكم أنتم يا حاشف بن جاسم على شكي ها؟ هذا صحيح ولا شكي لا ولا شكي لأنه ولا يضر ولا كذا، قال ولا شك، ما لقي ولا إلا ولا شك. يعني حكي كان رد على هذه النسخة ويكفي شيء ذلك هي تصحيح والطباع إن شاء الله. طيب لا يؤثر في العبادة ولا في الأجر؟ في العبادة والأجر ليس كل الذي يستحضر، ما يمكن يكون مثل الذي لا يستحضر. الذي يستحضر أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال وإن شك في النية في أثناء الطهارة استأنفها، الصحيح لا يستأنفها، لأن الأصل يوم دخل العبادة دخل بيقين ولا بشك، بيقين. فيوم إذا شك قال أنا الآن في الركعة الثانية أو في الطهارة وصل إلى مسح الرأس، إحنا نقول بأن الصلاة هنا في الطهارة وصل إلى مسح الرأس فشك، يا فلان هل أنت نويت أم لم تنوي؟ يقول إذا كان شك فتبقى على الأصل، لأن لك لا للشك، عندك أنت يقين. لكن لو تيقنت أنك لم تنوي فاستأنف العبادة على الصحيح. هم الحنابلة ما يريدون تنسخ النية الشك، وهذا ليس دليل علم، علم أنه سوف يذكرون هذا، أنه الشك ولا اليقين لا يزيد الشك، وذكره حتى في كتاب الطهارة. أقول إذا هذا منتقى، بل ابن قدامة المغني والمصاب ذكر الرواية الثانية أنه ما يستنبه إلا أن يكون وهما كالوسواس أو الوسواس أو الوسواس لغات، فلا يلتفت إليه طبعا إذا كان رجل يوسوسه أو وهم، فلا يلتفت إلى هذا. طبعا فرق بين الشك والوهم والعلم واليقين والظن وهو الجهل، هذه معانيها تتفاضل. قال فلا يلتفت إليه ولا يضره إبطال بعد فراغه. إنسان توضأ ونوى وأتى بالسنن الواجبات، فلما انتهى من الوضوء أراد أن يبطل النية، لو ذلك نقول له لأن الحدث يا شخص ارتفع خلاص، وهذا تحصيل حاصل وعدد. فهمتم معي؟ إنسان نوى صلاة الفجر فصلى الفجر مع المسلمين وسلم، ثم قال بني إني بطل نية الفجر. العبادة صحيحة، لكن إذا أردت تفصل ليش تقصد بالبطلان؟ في تفصيل، إذا أردت أنك ما تقدر تصلي، أنك ما تقبل الله صلاتك هاي فما تؤجر عليها، ما تؤجر. ثم إذا لم تؤجر مطالب بصلاة ثانية أذن بالله، وكلمة ما تؤجر غير ونية أنك تبطل هذه الصلاة، إن بطلتها بمعنى أنك ما تقدر صلاة ما تقدر أذن بالله. تفضل يا شيخ. يعني بدأ من جديد هو طلع الفقهاء يراجعون ما يقول يبني أو يستأنف. يبني يعني حيث ما وصل يبني، مثل وصل الطواف الثالث فشك نقول يبني، يعني يبني الرابع ولا يستأنف، يعود من جديد، يأتي بالعبادة من جديد، بمعنى الآن يستأنفها أن يتوضأ من جديد، يبدأ وينوي ويبسمل ويغسل يديه ووجهه إلى غير ذلك. كم ناس يشرب أثناء ونسي النية مثلا ناسيا ووصل عند الوجه مثلا يستأنف، لأن عظم الوجه ليس أنه هو أول واجبات، نقول مثلا وصل عند الرأس فنسي النية يوم غسل وجهه، نقول استأنف يعيد من جديد. قال ولا يضم الطالها بعد فراغه ولا شكي بعد. شك الآن هل هو لماذا لا؟ الآن أنت تكون الشك في أثناء يبطل وبعدها لا يبطل، ما الفرق؟ ودليلنا دليل الحنابل على أن الشك بعد، يقول لأن الأصل بقاء اليقين واليقين هذا الشك، نقول له مذنوب في أثناء العبادة، والشيطان يعيش يعني يولد على الإنسان حضرات وخطوات وشكوك ووسوسة، ها؟ فلا يعتمد إليها المسلمين إذا بنى على اليقين، ولهذا لو فتحنا الباب بهذا ما انتهى أحد منا، هذا باب وسوسة. الصحيح الإنسان إذا رفع عليه وساوس مشكوك يبقى على اليقين، وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يريد الشيء في الصلاة قال لا يقول غير ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يبقى على اليقين. هذا السؤال يا شيخ. لا تريد تقول إن الإنسان ما يعمل عمل إلا والنية تكون تقليلا. ابتداء ابتداء. كيف تفوت النية في الوضوء؟ هو يقول ما هو يقول يعني هو حصل ماذا يتوقع الأغنية يعني محاور يا سيدي يعني هاي شرائك يقول أعطيني صورة سؤال لك يقول أعطيني صورة رجل ذهب إلى الميرة يتوقع وقد ذهل عن المية ممكن هذا الشيخ حضر يقول ما أنا أتصور هذا يعني الله يقول الله يتوقع على سبيل يعني طيب صورة جيدة طبعا يحصل يا شيخ بس هو الآن يريد أبين ويريد أن يعترض على قولنا أن النساء ما يمكن يقدم العمل الأبنية صحيح؟ وظهوره أصل العمل ذاهب يتمنى غسل يديه وهو ذاهب لكن لما يبدأ يغسل يديه النية مستحضرة هذا آه يمكن ذاهب واضح طيب أكمل يا شيخ ولا شك بعدهم طيب وصيبة الوضوء أنت هاتسا بنت خمسة دقائق يكفي هذا كلما أتينا ربنا نكمل الحمد لله طيب يكفي هذا والله أعلم وصلي وسلم على نبي وصلي أسئلة وفي الشيخ سعيد فضل حكا نية استنجار والسيارة نعم نية يكفي أثناء غالبا يتداخل بهذه النية ينوي الاستجارة والتمول والتغوط والاستجمار وأيضا في الوقت نفسه ينوي ماذا؟ ينوي الوضوء صحيح؟ فأنت الآن لما تدخل من بيتك للمسجد تنوي ماذا؟ الصلاة لكن لو ابتعت أو شايت أو كلمت أو سلمت أو خاطبت أحد الناس أو اشتركت بأمر ما فالنية باقية ما لم تنوي قطعها فهو استحضار حكمها واستصحاب عفوا حكمها أسئلة؟ أنا ما قصرت المسألة أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قصدت عمر رضي الله عنه شافي تعال استفتاح عندما كان يوقع الصنف رضي الله عنه يعلم لما علمها الصلاة فلو يعني قررنا أمس أن لم يتم الوجود لكن لو يعني إمامنا النبي صلى الله عليه وسلم كبر مستحضر النية ولكن عندما أتى يضع الاستفتاح عزمة النية بفاتن إلى التعليم لأن ترى كثير يجب الشيخ في هذه المسألة أنه لابد من استصحاب الأصل مريد التعليم يعني عندما يريد ان يرفع صوته دعاء الاستفتاح بس يريد التعليم يريد تعليم الناس دعاء الاستفتاح ترك الصلاه ولا اذن اشد من الذي اذا ضربت مخرجا يبطل صلاته اريد هذا الذي قصدته اذا الانسان رفع صوته دعاء الاستفتاح ليعلم الناس حسب هكذا صلاته باطله وفعل عمر صحيح رفع صوته الى اخره قال المشارحون أراد أن يعلم الناس لكن صلاة عمر صحيحة لإجماع الصحابة طب كيف فرض صلتين يا شيخ أنا أقول الثاني الذي ذكرته أنت الذي أراد أن يعلم الناس أراد نية التعليم حسب فصلاة باطلة من المشايخ يخرج كلام الآن الشيخ صلى الله عليه وسلم جاوب سأل وجاوب هاي شخص لأن الشيخ تصحب الأصل هو الأصل عبادة فالأصل مو بد النية إيه يعني انت الان تريد ان المظهر صلاته صحيحه الان تقول لا باطله لا اريد التعليم بفعل عمر صحيحه لانه استصحب الاصل الاصل ايش؟ النيه بقاء النيه العباده وزاد عليها التعليم لكن لو ان احد اراد التعليم ولم يقصد حقيقه سنيه ارمولي سنيه استفتاح انا اقول صلاته باطله من يعرف تخريج هذا البطلان؟ هل ينظر؟ كلام خارج حفظك الله إذا مثل لو أن الإنسان يصلي ثم أراد يعني قال يحمل أرقاق سوي ظهر وهذا لم يعلم الناس على الاستفتاح أيضا كلام خارج لكن لو نوى عبادة وزاد عليها نفضل يا شيخ تعليما يؤجر ثانيا قد تكون بدعة لأن الشراح مطبقون على أن عمر فعلها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالذين من بعده يبقون عمر الذي حقه الغسل على العضو مثل لو وضع مثلا العجين او الطين او الان الدهانات الجديده هذه المانعه فهنا نقول هذا يمنع ويشترط ان لا يكون ثمه مانع يمنع وصول الماء الطهور على العضو المضروب غسله فلا بد من شروط هذا الامر ان يكون يشذى الى واضح معنا وازاله ما يمنع وصوله واضح طيب قال وان تطاع موجبين العباره عند اني واو انا انقطاع موجبين ونظور من لا ونظور طيب وانقطاع موجبين العبارة هذه منتقدة عندي أنا منتقدة يعني كما احنا على هذا أصلا تأثر كلامهم صحيح ما العبارة صحيح لكن اللفظة توبي يعني الإنسان يتوضع فهو يتبول حلو له ذلك قبل أن يش قبل أن يتوضع أن ينقطع الذي يوجب عليه يش الوضوء صحيح سلام مثلا يتوضا وهو يقول مثلا او هو يتوضا وبعده ينظر لحم برعش لحم ابل وياكل المسلم يعني يتوضا وياكل اليس كذلك لا لكن يتوضا وياكل لحم ابل الذي هو احد نواقص الوضوء اشياء كثيره مثلا هنا هذا العباره صحيحه الان الصوره صحيحه كلامه صحيح لكن العباره وانقطاع الموجبين يقول يعني من شرط الوضوء ان ينقطع الذي يوجب عليك لذاته الوضوء فكيف انت تتوضا والذي يقطع الوضوء بعد ما انتهيت منه وقائم فانت تصير حاسب ان تتوضا والناقض قائم بعده اذا انتهيت من الناقض تبدا بعباده جديده حتى ترفع هذا الحدث صحيح علي هنا قال انقطاع الموجب من منكم من الفقهاء يستدرك على هذا؟ صحيح من حيث المعنى لا من حيث النظر إلا قلوب لا مش حاجة ولكن أنتقلها بعبارات مرة معنا أسألك السؤال ما هو موجب الوضوء؟ ذكرناها عن الدرس الماضي أعلمنا أرغيت الشيخ هذه موجبات حضرك الله ذكر ثلاث يعني أشياء إما الحدث وإما بكل وقت وإما إرادت حضرت هذه موجبات فبهذا الكلام هل العبارة تكون منتقدة؟ يقول انقطاع موجب تكون منتقدة منها مثلا إرادة الصلاة يعني إذا أردت أن تتوضأ أن لا تريد الصلاة إذا أردت أن تتوضأ أن لا تصلي في الوقت صحيح موجبات خطأ لكن نقول عبارة صياغة هكذا وانقطاع ناقض من الوضوء ما هو انقطاع موجب لأن الذي يوجب الوضوء ما هو إما الحدث وإما دخول الوقت وإما الصلاة على خلاف ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام عند موجبات الوضوء كلام إيش لفظي وبينا أن الآية أظهر دلالتها على من قال إيش إرادة إذا قمت إلى الصلاة وهي إرادة لكن نقول أما قوله وانقطاع موجب إن كان يعني ربما يستقيم مع حدث مثلا لكن نقول الأفضل نقول وانقطاع ناقض للوضوء لأن الانتصارات يجتهدون في جمع معان كثيرة بمباني قليلة قال ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار الآن يقول الوضوء مثلا يقول واحد يقول ما هو الماء الذي يعني ينبغي أن ينقطع على الذي الناقض قال مثلا الوضوء ينبغي أن ينقطع منه كذا وكذا من هذا ذكر الاستنجاء أو الاستجمار أما لكل وقت على من حدثه دائم لفرقه طبعا من شروط الوضوء لمن حدثه دائم لكل وقت ومثله المستحاضة لأنه جرح في الرحم ويأخذ دم ما يقف فلا بد من دخول الوقت وهذا ايضا سنذكره ونرجع خلافه في باب الحيض ان شاء الله وهو ايضا منصوص احمد في باب سنذكره ان شاء الله تعالى تفضل يا شيخ والله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ادمه من السبع هذا ابلغ رسم منهم من قال اذا كلمه خطاب رد الجواب ومنهم من قال اذا غرق التمره والجمره ومنهم من قال ابن عشر لانه حديث ابن عباس صحيح لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأصرح إذا مر طول سبع سنوات على الغالب لأن حديث التمييز على خلاف كبير الغالب من سبع سنوات إذا كان الصبي ابن سبع سنوات وغالب أن ربما يكون ابن ست سنوات ويحسن ويميز ما لم يميز من عشر سنوات صحيح وربما يكون الصبي ابن سبع عقد إلى ثمان أو عشر سنوات وليس يسمى التمييز بعد صغير جاهل. وهذا يحصل في ابن آخر الزمان الآن الفتور والدهور وبلادة التفكير الآن بلادة. وهذه نتاج المناهج هذه الفارغة، يعني الطفل مربون على يحفظ يزعف أصول النبع مثلا في أربع أشهر، أصول الثلاثة الترم الأول يحفظ فيها أصول الثلاثة والقواعد أربع أربع أشهر، أول يوم من ثاني يوم رب كلمة كلمة حرف حرف من ربك ربي الله يقول بها شهر، بعدين تعاميم وموقف ونجح الطالب يعطي أبو دراجة وهذا الميت على ابنان مصائف وابنان لكن بلغوا التمييز يحفظ صورة واحدة سواء صورة التحية مثلا في أربع أشهر. فهذا لما تدلك على يحفظ كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبد الله رحمه الله، أو نريد أن تحفظ صورة البقرة يا ابن انتصر يد دعاء ربطين يمكن وش عليه رد الفعل. ونحن لا نسمع هذا، إذا تعود الطفل على البلاد الفكرية ها ما يستطيع يستوعب الأشياء، تجدك عنده بلاد فكرية ولا يحسن إلا الدرجة والدرجة واللعب هذا ليس إلا ولا يحفظ شيء حاجة بسيطة. وش نقول من أنت يعني عندنا في المناهج شيء يعني شيء ما سخار علمية لا رحمه الله. ابن سبع سنوات يدخل الأسبوع الجاي يعلم الأستاذ الجاي تسع أجرين والجمعة أربع أجرين ويجيب له أحمر وأصفر وأحمر فين الألوان تسع أعضاء. سبحان الله هذا يقول يعني بمعنى العموم الأصول ترى على أصفاد أربع الأشياء دي أصول تحفظ هي عقلية ولعلمنا أبناءنا الحفظ. يعني يقول أحد المشايخ لعله نقل فيه عن أحمد شيخنا هذا من الثاني الشقيقي في المدينة يقول يعني استفقوا باللغة العربية عند أهل الجزيرة، يقول أنتم تعلمون أبناءكم ورع قصد ونحن نعلم أبناءنا اقتراض قفادتهم ذكر حبيبنا منزل في اللواغين الدخول في حومهم المعلقات العشر من الصغر، يعني ينطنوا على المعلقات العشر في اللغة. ولهذا الشناقل تراهم عند الحافظ عزيبة علم أن العرب وأيضا العلم العرب أثبت أن العقل العربي من أذكى العقول، وأثبت أيضا أن العقل الذي في اليمن أقوى العقول ذكاء وذهاء ونباهة وهو عقل سبحان الله. ولهذا حمل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. لكن مجدان إخوانا هؤلاء الغربط ليس من حفظ بذاته قدر ما تعد لهم. يقول أحد السلف نسي اسمه يقول كنت عامل من الحفظ ونفس الحفظ حفظنا الحفظ يعني يريد أن يجاري الحفظ فليس من رجل سعيد أن أحفظ أحفظ أحفظ حتى أصبحت أحفظ المعلقة التي تتكون من هذه مئة بيت في قبل أن أنام، يعني جعل دول ما ينام دول ما يضع رأسه أنا فجأة يقرأها ويحفظها من قراءة. والذاكرة هي عضلات يعني هو ما يسمى الآن الديسك هذا ديسك مدعى كل واحد ما في زيادة الخلايا واحدة عضلات اليد واحدة الطفل الصغير منذ أن يولد عضلات عدد خلايا يده وجسمه واحد، لكن لما تنمو تكبر وقد تضمر ورئيس من هؤلاء كمال الاجسام في المسألة العامة هؤلاء لما تنتبه أستاذهم ها رقص القيام لعب لكن تركها لا نقول الفريق هذه مرة تنشط تضخم مرة يعني تقل. فالذاكر هكذا إذا الإنسان ما بحفظ ويحفظ تبدأ عند الذاكرة تقوى تقوى تقوى تصبح عنده نباهة وحفظ. هذه مجربة مجربة وبل بعض الناس لو لا أضيق الوقت لذكرت يعني بعض الناس يعني كان فيه ذكاء وذهاء ونباهة وحفظ فيقول أشغل نفسه بألا وبالاء كما يقول عامة أن نستعيش الذكر، يعني يقول فأشغل نفسي باللا مبالاة ولا أستحضر الأقام ولا شيء ولا يقول فمرت علي قرابة ثلاث أو أربع سنوات يقول أصبحت لا أحس بالحفظ ما أحس مثل الكبار السنة يقول أصبحت الآن يعني أدب نفسي فأريد أحفظ أحفظ أجد عناء ما أجد لما كنت في أوج نشاطي. يقول الحمد لله نسأل الله أن يبارك الجميع لا يجد شيء من نشاط الذاكرة، الذاكرة عبارة عن عضلات خلايا تستوعب وتضرب بحسب ما تمليها. التمييز يا شيخ يختلف، لكن الغالب ذكر الفقهاء من سبع سنوات هو الذي يحسن غالبا غالبا أما إذا شد وخرج عن ابن سبع سنوات ما يميز والله مصيبة، إلا إذا كان في عادة في الأشياء. نعم. فإن نوى ما تسن له طهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. نعم. الآن رفع الحدث واجب صحيح، لكن لو أراد ما لا يريد حقيقة الصلاة، أراد أن يعني يتوضأ عليه حدث، ورفع الحدث واجب الآن لإرادة الصلاة، لكن أراد أن يتوضأ لما يسن فنقول وإن نويت ما هو مسنون فالسنة والواجب كلاهما عبادة، فأنت نويت عبادة بغض النظر عن كوني ما نويت سنة أو واجبا، فهي عبادة، أنت أتيت بطهارة شرعية على وجه شرعي فقد ارتفع الحدث أيا كان أو أيا كانت من جذبة، رجع أن تستبيح ما هو مسنون أو ما هو واجب، فلا يعني كما يفعل بعض الناس أن الحدث أو الحدث واجب، فلا يرتفع الواجب إلا بواجب والله الواجب الصلاة، فلا بد من فلا نقول له حق هذا انت شرعا مطالب بيرفع الحدث فأيا كان، ولا ترضى الا باحكامين، اما بسنه تريدها عليكم السلام او بواجب تريده، فكلاهما يحملانك ما كان سنه او واجبا على رفع الحدث، فرفع الحدث فان اردت ما هو مسنونا او ما هو واجبا ارتفع حدثك وبعد ذلك تستبيح ما هو مسنون او ما هو واجب. او نوى ترديدا مسنونا. بس سؤال لكم، لو اراد فلان من الناس ان عليه حدث واراد ان يدعو كما عليه الصلاه والسلام توضا فدع، او اراد قراءه القران، او اراد السنه مثلا، اراد سنه الضحى مثلا او كامل الليل، ومثلا ناخذ سنه الفجر، اراد سنه الفجر عليه ايضا في نفسه فريضه الفجر، فتوضا بنيه استباحة سنة أو رفع حدث عنه لاستبيح سنة الفجر، لو فعل هذا لو أن يصلي الفجر لو ذلك أمر أكثر، لكن لو نوى استباحة السنة ولقي نفسه نوى أن لا يرتفع حدثه عن الفرض، قال أريد الوضوء هذا لما يسن له وهي السنة، وفي المقابل نوى أن لا يرتفع حدثه عن الفريضة وتوضأ وضوءه لاستباحة أو لرفع حدثه عن السنة، هل له أن يصلي الفجر؟ لا الشاهد يقول لا ارتفع حدث عن المسنون ولا ارتفع عن الواجب. ها يا شيخ الرأي الثاني أنه ما قال أن المسألة تخلع قراءة مسابقة علم ولا تقريبا بهذه المثلة ولا بالعكس؟ ما بهذه المثلة كانت الأحداث. إيه. ها من عنده مثلا؟ وتوجه أنت ماذا تقول؟ ما مثل الشيخ سعود إنه يتبع الأذان يتبع السنة والفرض؟ لا السنة في الأذان، ما هو السنة اللي بعده؟ هو بنية بنية لا يرفع الأذان الواجب. على لأن بنية لا يستبيح الفرضية الفجر. عاش. لو يعني استبيح كلامه او لا مثل ولا السنه لا حتى برضه السنه فقط لا صحيح له ان يستبيح السنه يعني على السنه والواجب لان المقصد ليس بالنيه انك تستبيح عباده انت الان نويت ان تربح حدث نويت ان تربح حدث وانت شرعا قال وتربح حدث اذا اردت سنة أو أردت فريضة وأنت عليك حدث لا يحل لك أحدهما شرعا إلا برفع الحدث، أليس كذلك؟ بلى، فأنت رفعت الحدث عن واحد منهما أجزاء الثاني، لأن حدث بعد لما نويت السنة أن نسأل عن الحدث، هل الحدث باقي؟ لا، الحدث باقي. ترى الحدث لو ما نوى سنة الفجر ارتفع الحدث وأصبح الإنسان والمسلم بين يديه طاهرا. فلو يفعل ما يشاء مما ايش استباح له الطهارة او تباح له الطهارة واضح من المخرج يا شيخ علي ولا عصيبه هذا الحديث نعم ان ما لم ينوي صح فكيف إذا لو قلنا بهذا القول لو زلنا بلوازم الخفيف أشياء أخرى؟ صحيح، لكن السؤال لك يا شخص الآن أريد سنة الفجر، هو أريد سنة الفجر، فماذا عليه وهو محدث؟ ماذا عليه؟ السؤال لك عليه ماذا حدث؟ أي حدث؟ الذي عليه هو رفع الحدث الحق. خلاص لا تلزم بحدث آخر، فإذا ارتفع الحدث فنقول أنت نويت واجبا، أنت واجبا، نويت فريضة، لا عبرة بهذا. أنت يوم أن نويت العمل الذي أردت، فقل إنما الأعمال بالنيات والعموم، ها فنوى رفع الحدث، ارتفع الحدث وسلمنا بهذا، فخلاص له أن يفعل ما تستباح به الطهارة. واضح؟ ما حولك الله. تفضل يا شيخ. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه، ارتفع حدثه ناسيا حدثه ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. نقول هنا إنسان صلى الظهر ودخل عليه العصر فأراد أن يجدد الوضوء وهو على طهارة، نوى أن يجدد الوضوء يجد له، وإذا جدد الوضوء لصلاة جديدة هذه سنة. مثال آخر، رجل دخل وقت الظهر فتوضأ للظهر، عليه حدث توضأ فانتظر الصلاة والآن طاهر، واضح معي الصورة؟ فانتظر الصلاة فتأخرت، فقال بين التأخير والقيام أريد أن أتوضأ أجدد الوضوء مرة ثانية. أكثر أجر الوضوء لأنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه رحمه وغيرهما لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأراد أن يجدد الوضوء، له ذلك؟ يجدد الوضوء له ذلك؟ هذه بدعة. طيب نعم، لا، إذا إنسان توضأ لا بد نصف صلاة، إذا صليت أي صلاة خاصة صلاة الفريضة فأردت التي بعدها لك أن تجدد، أما تجدد للعبادة الواحدة ووضوئين ولم تصلي بأحدهما هذه بدعة، فلم تفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد. المثال أسألك الذي أريد، إنسان صلى الظهر بوضوء وكان على طهارة فانتقض وضوءه ناسيا، خرج من وريح أكل لحم ابن ناسيا، فلما دخل وقت العصر أراد أن يجدد الوضوء ولا أن يرفع الحدث؟ ناسي، يجدد الوضوء لأنه ناسي، وقلنا أنه على طهارة أراد أن يجدد. فنقول، يقول الشيخ هنا، فهنا إذا كان ناسيا فلو أن يصلي، وبمعنى أن ينوي تجديد طهارة وأن يصلي، لكن نقول ناسي، لكن لو عالما ما يجوز. مثال العالم يصير حاصل عذر وفي نوع استخفاف الشريعة، إنسان عليه حدث وراد منه أن يتوضأ لرفع الحدث، قال له أريد أن أجدد الوضوء، نقول أنت ما عند الآن محدث بعده تجدد الوضوء أنت لست متوضئا، يعني استدراك عنه يا عبد الله ما يجوز، وفي يعني ما استخفاف الشريعة ما يجوز، ما يجوز هذا. لكن والله أعلم المسألة نظرية، لأن الإنسان ناسي ما نقدر نحكم عليه، لأنه ما نقدر نقول له إن صلاتك صحيحة إلا إذا علم، فهو كونه ناسي لن يسأل، يظن أنه على السلامة، يظن أنه على السلامة، صحيح يا أبا طارق؟ ناسي، كم من نلزمه ناس تريد تخريجات على المسألة التي ذكرناها؟ نعم. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد مثل الأولى. نعم، ناسي الناس، لكن عارف أن لا، والحنابلة يرون أن غسل الجمعة سنة وصحيح، سيأتي باب. نعم، وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون. نعم، إذا نوى واجبا أدخل فيه المسنون ضمن من باب أولى. نعم، وإن نواه ما حصل مثاله إنسان عليه جنابة فاغتسل يوم الجمعة بنية رفع الجنابة ونية سنة الجمعة، حصل طبعا هي كلمة حصل لا حصل بذات رفع الأمرين، ولكن حصل له الأجر، يقصد الأجر لا يقصد رفع الحدث، لأن الحدث واحد منهما إذا نوى خلص، لكن حصل له أجر رفع الجنابة وأجر سنة الجمعة. نعم، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. يقول الأفضل لمن عليه واجب أن يغتسل غسلا للواجب ورفع الحدث بجنابة، ثم بعد ذلك يغتسل غسلة أخرى بنية سنة الجمعة. نقول ليس في هذا الدليل، ولا يتابع حقيقة التبريعات. أنا قلت لكم في الدرس الماضي ما يعني يتابع أو يوافق المفرع والممثل على ما يسمى القواعد. الآن قاعدة قاعدة بدأ الآن في التبريعات وأمثلة ما تنتهي الأمثلة ما تنتهي. لكن طالب العلم مثلكم إذا ضبط القاعدة والمنزع الفقهي خلاص علاقات قوية ثابتة. وكل ما يرجع عليه من أسئلة تضطرون يعني مسألة حفظ الله الجميع منهم يسأل أسئلة غريبة وعجائب أنت تذهل يعني من تصورها فضلا عن حكمها. الله صار يجيب لأن علاقاته ثابتة. ما هو ابن وقايع وإحداث الآن تتكلم عن التأميم مثلا اللي بيحب يقرأ عن كتب التأميم ويشغل نفسه والحمد لله موافق ويعرف الأحكام الشرعية. أما جرت من مسألة ثانية نقل الأعضاء يقرأ فيها أمراض قلبية يعني هذا مو فقيه. هذا يعني هي حكم فيه الوقائع والأحجار فهذا موجود من ضرقته ما هي من طريقه. لربما مجلس ما يسأل عن التأمين يسأل عن نقل الأعضاء يسأل عن قضايا نازلة يجوا يفصل في المسائل ويستبحر ويشد الأسماء ويقرب الآذان والناس كلهم بعين واحد إلى رجل ما شاء الله وتجد على شيء. لكنه موجود ليس له قاعدة من طلب منها لأنه أصل تأصيل الجميع في الأمور الشرعية. فهذه يعني أصبحت الآن الثقافة الدارجة تريد بعض الأشخاص. إذا الآن كنا الناس في حادثة وأحسن كلام فيها وفتالي فيها قلنا أنه على شيء نعم على شيء يؤثر على هذا النية وعلى العمل هذا إذا أحسن وحق الحق أما أنه فقيه أو من الراسخين أو من الفقهاء فلا. فانطلاقات الإنسان العلمية الفقهية أفضل وأسلم ومصطح والواجب على الذي يفتي. ولهذا نجد من يفتي الآن في مسألة الربا وعفوا في البيوع على الأشياء هذه تخلط انطلاقات ما هي مفتية بعموم لربما ويعني نعرف عن بعضهم ليس له نصيب إلا في باب الاقتصاد مثلا ورسالته العلمية مثلا وكذا وكذا وكذا ويبقى في صور البيوع فيخلط. يقول أن الفقه هو باب البيع مستقل بقواعده وضوابطه ودلته. باب الطهارة كذلك مستقل لا يمس مساسا ولا يعني يمت بصلة للطهارة أو للبيوع والجهاد. بل بعضهم يحسن قضية الأسماء والصفات وكذا وكذا وباب الجهاد ما يحسنون كلام فيه والموالاة والمناصرة والقضاء التي يحسنها طيب العز ما يحسنها. رجل إمام جبل جهبل يشعر رجل البنان وقاعد قواعد في الأسماء والصفات ما حاط حارة ما يحسن قضية الولاء والبراء لأن قضية الولاء والبراء لا ما متعلقة ما يمكن حارة حوالة إن بالبعد أو العيد. دار الأسماء والصفات يحسنونها ببار معاملة مع الرد على الخوارج الرد على المرجع الرد على الأوصاف أمة محمد عليه الصلاة والسلام نحب بعض ما عنده من إيمان ونبغض بعض ما عنده من معاصي. لكن أعظم منها باب الجهاد مثلا وهو أصل البلاء والبراء ثم أحسن فهذه مغالطات وتحسن على العالم ويصبح فيها حقيقة خوف وفتنة على الأمة. يوم الإنسان ما أحسن الفقه كاملا لهذا على الطالب العلمي إذا أراد أن يوفق الله سبحانه لا يعني يصدر من الفتنة إلا بعدما يقرأ كتاب فقه كامل حتى يتصور المسألة بعموم ويقرأ أصول الفقه يقرأ حتى تصبح انطلاقاته قوية. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها. واضح هذا عشان سعود إنسان مثلا خرج من مريح وتبول وتغوط وأكل لحم الجذور وإلى غير ذلك فعل هذا شاء ونام فأراد أن يرفع حدث عن واحد منها نقول يوم أن تدعو يرفع الحدث ارتفع الحدث كله وليس عليك شيء من الحدث فأنت طاهر حتى لو لم تنوي البقية. لكن إشكالنا لو نوى أن يرفع الحدث عن أكل لحم الإبل بس وقد عزم على أن لا يرتفع حدثه عن الريح والبول والغالب ترجع مثل المثل الأولى سيذكر الشكل إن شاء الله اقرأ. أي باقيها لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل ويجب الإتيان بها أي بالنية. يعني هذا واضح السؤال هنا إذا نوى كما قلت لكم السؤال الذي مضى أن يرتفع من يقول عبارة من اجتمع في حدث متنوع كذا لا على أن لا يرتفع غيره بمعنى لو نوى لا يرتفع غيره لا يرتفع والصحيح يرتفع لأنه هذا عبث تحصيل حق. العبرة أنت لم تنطالب أن ترفع حدث عن أكل لحم الإبل، ترفع حدث عن البول والغائط، أنت مطالب سرعا أن ترفع إيش الحدث. صحيح يا شيخ علي؟ بحسب يقول لها أنا أريد أن أرفع حدثا عن أكل لحم الإبل حتى، وأنا أعلم أنني نمت وصرقت من النوم، ها؟ فما أريد أن أرفع حدث عن هذا. نطالب تحصيل حاصل عبث، أنت لم تنطالب بهذا، مطالب أن ترفع حدث سرعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث ما هو الحدث الذي يعني يقول فلان أحدث؟ أشياء كثيرة أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نويت أربع حدث خلاص. ولهذا الواحد من يعني حتى سؤال جميل، لو الواحد يعني أيقن أنه يتيقن أنه على حدث، أنه على حدث، لكن سؤال ما الذي يعني حصل أوجب لك الحدث؟ يقول والله ما أدري، لكن أعلم أنني محدث، ما أدري حد وريح أو أكل لحم الإبل، ما أعلم ما أفعل، لكني متيقن أنني محدد. السؤال لك هيلزم منه أن يعين نوع الحدث؟ هاش السؤال ما طيب، هل يجب عليه أن يعين نوع الحدث؟ هذا هو السريع، ما زالت يوم الأيام لابد أن تنم ربع ما نقض عليك الوضوء. والفقهاء يفصلون، أنت شرعا يا عبد الله مطالب برفع الحدث. نعم صدق. ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. نقول يجب الاتيان إيجاب يجب ويأتمثل عند عند أول واجبات، فذكر التسمية. التسمية على خلاف أليس كذلك؟ بينا خلاف في التسمية، وذكرنا أن صحيح أنها سنة، لكن عند غسل الوجه فرض. فالنية لو نوى يعني عفوا غسل الوجه قبل أن ينوي لا يحصل له غسل الوجه. نعم، من الأعمال النية.